بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الخامس عشر من ليلة الأحد العشرين من شهر ربيع الأول من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأصل الأول، وهو أن الله عز وجل هو الرب المستحق للعبادة، وذكر الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على أمر الله عز وجل خلقه بالعبادة، قال: والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، الرب باعتبار أفعاله هو رب للعباد، والمعبود باعتبار استحقاقه للإلهية. وهذه الأسماء تسمى أسماء إضافية، هي باعتبار حقيقة في شيء وحقيقة في شيء آخر. فهو رب باعتبار أفعاله تبارك وتعالى، وباعتبار أنه هو الذي خلق وأوجد ورزق وأنعم، فهو رب العالمين. وهو المعبود باعتبار استحقاقه للعبادة، فإن من عبد من دون الله عز وجل كثير، ولكن هذه المعبودات التي عبدت من دون الله لا تستحق العبادة، فالذي يستحق هذه العبادة هو الرب المعبود. وما اجتمع هذان الاسمان إلا في حق الله، فهو الرب المعبود. وأما الربوبية فسبق أن ذكرنا أنها تضاف إضافة خاصة، فيقال رب الدار ورب الحديقة ورب الإبل، فهذه إضافة خاصة بمعنى أنه مالك الإبل أو مالك الدار أو الحديقة. وأما الربوبية العامة إذا أطلقت ودخلت الألف واللام على رب، فلا يستحق هذا الاسم إلا الله تبارك وتعالى، فلا يقال جاء الرب وذهب الرب ويراد به مالك الشيء، وإنما الرب اسم مختص به الله تبارك وتعالى، وهو مشتق من صفة الربوبية التي هي مقتضى أفعاله وخلقه وتقديره وتكوينه. وكذلك المعبود، فهو الذي يستحق العبادة، ومن عبد من دونه كثير، ومن عبد من دون الله كثير، ولكن هو المعبود بحق، هو المعبود بحق. فالرب هو المعبود الذي استحق الربوبية واستحق العبادة والألوهية. والرب يطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، فمن إطلاقه إطلاقا عاما قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين أي رب جميع المخلوقات، فهذه ربوبية عامة تعم جميع المخلوقات، فهو ربها وخالقها، ويدخل في هذا العموم جميع الخلق من الكفار والمؤمنين، فالله ربهم وخالقهم. وهناك ربوبية خاصة يطلقها بعض عباد الله عز وجل، ولهم من الاختصاص في هذا المقام ما ليس لغيرهم من الخلق، كقول موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، هذه المعية خاصة كما هو معلوم، وهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد، وكذلك الربوبية هي خاصة، وإلا فالله عز وجل هو رب الجمعين، رب موسى وقومه ورب فرعون وقومه. ولكن عندما قال كلا إن معي ربي سيهدين دل على أن هذه الربوبية خاصة، وله من اختصاص الربوبية من النصر والتأييد، كما له من معنى المعية من النصر والتأييد ما لا يثبت لأصحاب المعية العامة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة لجميع الخلق تقتضي العلم. وأما المعية الخاصة كما قال موسى: إن معي ربي، كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة. كذلك الربوبية ربوبية خاصة، أي له من النصر والتأييد ومن الإعانة والتسديد ما ليس لغيره من الخلق. وكذلك العبودية تطلق على معنيين: على عبودية عامة وعلى عبودية خاصة. فمن إطلاق العبودية الخاصة العامة قول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية عامة يدخل فيها جميع الخلق من المؤمنين والكافرين، ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم كلهم سيأتيه يوم القيامة فردا، من الكفار والمؤمنين كلهم سيبعثون. فهذه عبودية عامة يدخل فيها جميع المخلوقات. وهذه العبودية قال بعض العلماء أنها لمن أطاع الله عز وجل عبودية اختيارية، وعبودية كونية لمن لم يطع الله فهو عبد لله وإن رغمت أنوفهم، فالله عز وجل هو خالقهم وهم عبيد لله، ولكنهم لم ينقادوا لهذه العبودية فلا يؤجرون عليها، فقد يكون عبدا لله وهو كافر، عبودية كونية وهو كافر في عدم انقياده لدين الله تبارك وتعالى. وأما العبودية الخاصة فهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه صفات المؤمنين عباد الرحمن الذين انقادوا لطاعته والتزموا شرعه وعبدوا الله عز وجل. إذن هنا ينبغي دائما لطلاب العلم أن يفرقوا بين المعاني العامة والمعاني الخاصة، مثل الربوبية العامة والربوبية الخاصة، والعبودية العامة والعبودية الخاصة، والمعية العامة والمعية الخاصة، والهداية العامة أيضا والهداية الخاصة. هداية العامة كما قال الله عز وجل: الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هذه هداية عامة. وأما الهداية الخاصة فهي التي هدى الله عز وجل لها المؤمنين، كما جاء في دعاء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وذكر الإمام ابن القيم أن الهداية لها أربع مراتب سبق التنبيه عليها. أول هذه المراتب الهداية العامة، ثم الهداية التي هي بمعنى الإرشاد والدلالة، ثم الثالثة هداية التوفيق، ثم الرابعة هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار. أيضا مما يطلق على المعنى العام والخاص مثل الصحبة، الصحبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم هناك صحبة عامة وصحبة خاصة. فالصحبة العامة التي ثبتت لعموم أصحابه، ولكن في بعض المواطن كما حصل في الخلاف الذي وقع بين أبي بكر وبين عمر رضي الله عنهما، وهم بشر يعني لا يسلم البشر من وجود شيء من الخلاف، فحصل بينهما ما حصل، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأخبر أنه وقع بينه وبين عمر رضي الله عنهما شيء، فاعتذر إليه فلم يقبل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شمر عن ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني أبا بكر رضي الله عنه، فقص عليه ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وعمر صاحبه وعموم الصحابة هم أصحاب له. قال شيخ الإسلام: وله من اختصاص الصحبة ما ليس لغيره. ولهذا ذكر الله هذه الصحبة لأبي بكر في القرآن مفردة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه الصحبة التي حصلت لأبي بكر لم تحصل لغيره، فهو صاحبه في أول الإسلام، هو أول من آمن به، وهو صاحبه في هجرته، وهو صاحبه في استشارته وفي رجوعه إليه في أحوال المؤمنين، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر عند أبي بكر وعمر يستشيرهما، وهنا عمر شارك أبا بكر في هذا الأمر كما شاركه في كثير من الأمور الأخرى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لكن لأبي بكر من اختصاص الصحبة ما ليس لغيره. كذلك الأخوة يطلقها الآن المؤمنون فيما بينهم، وهناك أخوة عامة وهي أخوة المؤمنين بعضهم لبعض، وهناك أخوة خاصة يعني إذا شارك الرجل الرجل فيما هو فيه من خير قال: أنت أخي. وهذا مثاله كما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة لما جاءه وجده متقشفا زاهدا، قال: أنت أخي. وكلهم إخوانه، ولكن لأبي عبيدة من التشبه بعمر والموافقة له ما ليس لغيره. فينبغي أن تدرك هذه المعاني العامة والخاصة عندما تطلق في النصوص وكذلك في كلام الناس. قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية العظيمة قال العلماء أنها دعوة من الله تبارك وتعالى الناس إلى توحيد العبادة بتوحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الخطاب لعموم الناس، اعبدوا ربكم، اعبدوا، هذا دعوة إلى توحيد العبادة. ربكم دعاهم بتوحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى: دائما خطاب الناس في الدعوة إذا ما صاحبه اللين والرفق كان مؤثرا. فهنا لاحظوا أن الله قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما قال: يا أيها الناس اعبدوا رب العالمين. فإذا خطب الإنسان بالضمير الذي يختص به يقال اعبد ربك، فهذا له تأثير أعظم من قولنا اعبد رب العالمين. مثل ما يقال للرجل أطع أباك، بخلاف ما لو قيل له أطع فلان ابن فلان ويذكر اسم أبيه، فهذا الضمير له أثر في النفس. اعبدوا ربكم، اعبد ربك، فهذا مؤثر في الناس. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن وأمره بأن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. لاحظوا الضمير، من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ما قال تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء. الضمير هنا يعني مرجعها إليكم، تؤخذ منكم وترد إليكم. فهذا فيه أثر، وهو من خطاب الناس باللين والرفق الذي يقرب القلوب، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، كما قال هنا الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، هو الذي خلقكم فهو الذي يستحق العبادة، كما أنه متفرد بالربوبية فهو المستحق للإلهية. وهذا الخطاب يخاطب الناس به بخطاب الشرع، لكنه متضمن الدليل العقلي، اعبدوا ربكم، أي أنه حتى بمقتضى العقل أنت لا تعبد غير ربك، وإنما تعبد ربك الذي خلقك، فمقتضى العقل أن تعبد من خلقك وأن تعبد من رزقك، لأن معنى الربوبية يدخل فيها نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد أن أوجد هذه المخلوقات من العدم، ونعمة الإمداد أن أمدهم بالنعم، فهو المتفرد بإيجادهم وهو المتفرد برزقهم وإمدادهم، فهو المستحق للعبادة بمقتضى العقل ومقتضى الشرع ومقتضى الفطرة السليمة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، العبودية هنا خاصة والربوبية عامة. اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم أي اعبدوها العبادة التي شرع لكم، ربكم أي رب العالمين، لأن الخطاب هنا لعموم الناس. فهذا الخطاب خوطب به أبو جهل وأبو بكر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهو رب أبي بكر ورب أبي جهل، وهذه ربوبية عامة، وأمر الجميع بعبادة ربهم الذي خلقهم وأوجدهم وأمدهم بالنعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هنا يلاحظ في هذا السياق العظيم الانتقال من العموم إلى الخصوص. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم هو يدخل في معنى الربوبية، لكن عمم ثم خصص. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لو وقف الكلام عند هذا الموطن لأفاد معنى عظيما، ولكن في هذا من التفصيل ما يؤكد المعنى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وكأن قائل هو ربنا ويعترف بهذا، ثم بعد ذلك يذكر بأصناف هذه الربوبية وبأفراد هذه الربوبية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه نعمة الإيجاد، هو الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم، وهذه من معاني ربوبيته، لأن الخلق من أفعال الرب، وأعظم أفعال الرب الخلق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والخلق أعظم الأفعال، ولهذا يعجز عنه عامة الخلق ولا يقدر عليه إلا رب العالمين. يعني لاحظوا الآن الأفعال، الله له مشيئة والعبد له مشيئة، والله يفعل والعبد يفعل، والله يسمع والعبد يسمع، والله عز وجل يحلم ويرحم والعبد يحلم ويرحم ويرحم، ولكن الخلق لا يستطيعون أن يخلقوا، وإن كانت الصفات التي ذكرنا السابقة ما يضاف لله تبارك وتعالى منها يتناسب مع عظمته وجلاله، وما يضاف إلى العبد منها يتناسب مع ضعفه وحاله، فليس الحلم كالحلم وليس الرحمة كالرحمة، ولكن جنس الرحمة يضاف إلى العبد وجنس الحلم يضاف إلى العبد، وهذا ما قرره شيخ الإسلام في تقرير القدر المشترك في الصفات، أن هناك قدرا مشتركا في الصفات لا ينكر، وهذا القدر المشترك هو المعنى العام الذي وضع له اللفظ العربي، كما يقال يقول علماء اللغة هذا المعنى من حيث الوضع. ما معنى الوضع؟ الوضع اللغوي، لأن هذه الألفاظ وضعت لمعاني، فالرحيم وضع لمعنى والسميع وضع لمعنى، فهذا المعنى العام هو القدر المشترك، لكن إذا أضيف إلى الله أصبح مختصا به، وإذا أضيف إلى المخلوق أصبح مختصا به، وهذه الأفعال التي تضاف إلى الله تضاف إلى المخلوقين. وأما الخلق والألوهية فهذه لا تضاف إلى المخلوق ولا يضاف جنسها للمخلوق، فلا يقال إن العبد يخلق، وإنما الخلق تفرد الله تبارك وتعالى به، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى ليس له شريك في الخلق. فهنا تذكير بمعاني الربوبية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم. قد يتساءل متسائل، خلقنا فمن الذي خلق من قبلنا؟ فيأتي التأكيد على أنه كما أنه خلقكم خلق آباءكم وأجدادكم ومن قبلكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم. إذن هنا تقرير لهذا المعنى العظيم، أن الله هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم، فهو المستحق للعبادة لأنه الرب الخالق. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. قال العلماء لعل في كتاب الله تدل على التحقيق، وفي كلام البشر تدل على الترجي، إذا قال فلان لعلي أفعل كذا فهذا لا يجزم بفعله، أو لعل فلان يأتينا فهذا لا يجزم به، وأما في كلام الله فإنها تدل على التحقيق، لعلكم تتقون، أي أنكم إن عبدتم الله الذي خلقكم وخلق من قبلكم فأنتم متقون من أهل التقوى. والتقوى اسم من أسماء المؤمنين تدل على الاستقامة على طاعة الله عز وجل. واختلفت عبارات العلماء رحمهم الله في تعريفها، فقيل إن التقوى هي اتقاء المحرمات بترك شيء من المباحات، ولهذا قال بعض السلف لا يكون الرجل تقيا حتى يترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس، وهذا ما يسمى عند العلماء بالورع. الورع ما هو؟ الورع قال شيخ الإسلام بن تيمية ترك ما يضر في الآخرة، والزهد منزلة أرفع من الورع وهي ترك ما لا ينفع في الآخرة. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالورع هو أن يترك بعض الأمور المشتبهة، وإن كان بعض الناس يقول هي حلال خشية أن يقع فيما فيه بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين كما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وهو حديث عظيم. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الأمور المشتبهة التي تشتبه على بعض الناس أنها من براءة الدين والعرض والذمة، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم. إذا قيل هذه المسألة اختلف فيها العلماء قال الحمد لله الأمر واسع. من الذي قال أن الأمر واسع؟ قد يكون الصواب مع من حرم، وإذا أخذ الإنسان بالرخص وبكل ما يختلف فيه لترك الكثير من الدين. فلا يجوز الإنسان أن يدخل في الشبه بدعوى أن العلماء اختلفوا. العلماء اختلفوا في كثير من أحكام الحج، في أحكام الصلاة، في أحكام الزكاة، في أحكام العبادات. فلو أخذ الإنسان بالرخص أو ببعض أقوال العلماء لبطلت صلاته وفسد حجه ولدخل في بعض المحرمات. فالعبرة ليس بالاختلاف، وإنما العبرة بما وافق الدليل. فإذا كان الرجل من أهل العلم فله أن يرجح بمقتضى الأدلة، فما ترجح له من الدليل فله أن يأخذ به. وأما أن يقال كلما اختلف العلماء في شيء أخذنا بأحد أقوال المختلفين فهذا غير صحيح. وهذا الحديث العظيم حديث النعمان بن بشير يرد هذا الأمر، قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم مثل بمثال محسوس، قال كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الملوك قديما وحديثا يحمون بعض الأماكن لمصالح المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى بعض أطراف المدينة لإبل الصدقة، يعني تكون لرعي إبل الصدقة. فهذا مما جرت عليه سادة سياسة الملوك أن يحموا بعض الأراضي لا يرتع فيها لأن هذه من المصالح العامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى. ثم قال ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله هي الأمور المحرمة. ثم قال كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي هو صاحب الرعية من إبل أو بقر أو غنم، فإذا رتع برعيته حول الحمى يوشك أن تدخل واحدة من هذه الرعية في الحمى فتأكل مما حمي، فإن كان حما للملوك عاقبوه عليه، وإن كان لله عاقبه الله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشبهات بالحمى، من ابتعد عن الحمى فهو في مأمن يعني أن يرتع فيه، ومن اقترب من الحمى دخل فيه. ولهذا قال بعض العلماء هذه هي حقيقة التقوى، أن يترك ما لا بأس به خشية أن يقع مما فيه بأس. وبهذا يتبين أن أعظم ما يدخل في معنى التقوى هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات، ثم ترك المشتبهات خشية أن يقع في المحرمات. قال والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هنا يذكرهم الله عز وجل ببعض نعمه بعد أن ذكر نعمة الخلق وأنه هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، نعمة عظيمة يمتن الله عز وجل على عباده بها، جعل لكم الأرض فراشا هذه هي مستقر أقدامكم ومستقر عيشكم ومستقر بيوتكم ومستقر سكنكم. فلو جعل الله عز وجل هذه الأرض متحركة لما عاش أحد على ظهرها، كما تلاحظون إذا حصل شيء غير مألوف في سنن الله الكونية وفي سنته الكونية في هذه الأرض، وهو ما يعرف بالهزات الأرضية، ما الذي يصيب الناس؟ يصابون بالذعر الشديد لما علموا مما يقع عليهم من البلاء باهتزاز هذه الأرض، فتسقط المباني ويموت الناس لحركة يسيرة من هذه الأرض. فامتن الله عز وجل عليهم، قال جعل لكم الأرض فراشا، وهنا لم يقل مستقرة وإنما أطلق عليها أنها فراش. ومعلوم أن الفراش هو ما يتخذه الإنسان مما يجلس عليه ويتقي به ما يؤذيه من الأرض. فامتن الله عز وجل بأن جعل هذه الأرض فراش، وكأنها فراش مبسوط تجلسون عليه وتستمتعون بالجلوس عليه، فهي منة عظيمة أن جعل هذه الأرض مستقرة. والسماء بناء، أي جعلها بنيانا فوقكم، فإن البنيان هو ما ارتفع، وهذه السماء مرتفعة فوق الأرض، وقد خلقها الله عز وجل على هذا الخلق العظيم البديع، ورفعها هذا الرفع العظيم لحكم عظيمة. والسماء بناء، ثم قال وأنزل من السماء ماء. وأنزل من السماء ماء، السماء يطلق على العلو، تطلق على العلو وتطلق على السماء المبنية، فالسماء تطلق على معنى العلو، كما يقال سما يسمو، سما يسمو بمعنى علا وارتفع، ويقال سما فلان صاحب السمو لمن علا ذكره وارتفع قدره في الناس. وتطلق السماء على السماء المبنية التي هي السماوات السبع، فأخبر الله عز وجل أنه أنزل من السماء ماء. وقد جاء في الحديث أن هذا الماء أنه قريب عهد بعرش الرحمن، وهذا دليل على أنه ينزل من فوق السماء، خلافا لما يدعي بعض العلماء المعاصرين من أن المطر إنما هو تبخر إلى أن يصل إلى السحاب ثم يرجع ويسقط على الأرض. والله عز وجل أخبر كما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم في المطر، قال تعرضوا له فإنه قريب عهد بعرش الرحمن. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه نعمة الرزق. بعد أن ذكر نعمة الإيجاد امتن عليهم بنعمة الإمداد، وهو أنه أنزل لهم من السماء ماء فأخرج به، قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنزل من السماء ماء، لاحظوا هنا قول الله عز وجل أنزل من السماء ماء، من الذي ينزل الماء؟ الله عز وجل. هذا المطر لا يعلم نزوله إلا الله، ولا يملك إنزاله إلا الله. ترى الغيوم متلبدة فوق الأرض، وإذا بها في لحظات تنصرف وتمطر في مكان آخر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجل أنه رأى سحابة فقال لها ملك أمطري فوق حديقة فلان، فأمطرت فوق حديقته. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل في يوم الجمعة وهو يخطب على منبره عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هلك الناس، هلكت المواشي، ادعو الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى الله يدعو، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نزل المطر وابتلت لحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام من أثر نزول المطر. قال الصحابي: فوالله ما كان في السماء من سحاب حتى خرجت قزعة كالترس من خلف أحد ثم انتشرت حتى غطت السماء فأمطرت. سبحان الله، من الذي قاد هذا السحاب ومن الذي أمر السحاب؟ هو رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاطب السحاب، وما كان يخاطب الجن، وما كان يخاطب الخلق، وإنما يدعو ربه تبارك وتعالى، فسخر هذه السحب وأنزل هذا المطر بقدرته. وكذلك الآن ترى السحب فوق الأرض ولا تمطر عليها، وإنما تمطر في مكان آخر. كل الأسباب الآن قد يقال أنها مؤدية لنزول هذه السحب على هذه الأرض، لكن من الذي ساقها إلى غيرها في سماء كانت صافية وإذا بها ملبدة بالسحب ثم تمطر؟ ولهذا مما اختص الله عز وجل به من علم الغيب نزول المطر، لا يعلم نزوله إلا الله، ولا يعلم مكانه إلا الله، ولا يملك إنزاله إلا الله عز وجل. ولهذا لما استسقى عمر ودعا الله عز وجل فقال استغفر الله، قال: لم تستسقي؟ قال: لقد طلبت السحاب أو جرفت السحاب بمجاريف السحب، أو بكلمة نحوها، أي وهو الاستغفار. فالاستغفار به ينزل المطر، لأن لكل شيء مجاديف، وهذه السحب أمرها بيد الله، فإذا استغفرنا الله وتبنا إلى الله عز وجل أنزل المطر بقدرته، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هنا امتن الله عز وجل على عباده بإخراج الثمرات عن طريق المطر. قال شيخ الإسلام بن تيمية: والله يخلق بالسبب. هذا دليل أن الله يخلق بالسبب، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج الثمرات بالمطر الذي أنزله من السماء، وهو على كل شيء قدير. من الثمرات رزقا لكم، وهذه نعمة الإمداد والرزق من الله تبارك وتعالى. ثم جاء في آخر هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا له أندادا وهو الذي تفرد بخلقكم، لا تجعلوا له أندادا وهو الذي تفرد برزقكم وبإنزال المطر وبإنبات هذه الثمرات. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون، هذه الآية خوطب بها كفار قريش. أي علم عندهم؟ علمهم بهذه الحقائق، أن الله هو الذي خلقهم، وأن الله هو الذي أنزل المطر، أن الله هو الذي أوجدهم. فلا تجعلوا لله أندادا في عبادته وفي ألوهيته وفي توحيده تبارك وتعالى وأنتم تعلمون، تعلمون هذه الحقيقة ولا تشكون فيها، وليس لديكم شك ولا تردد في أنه هو الذي تفرد بخلقكم، فلما تشركون في عبادته وفي طاعته تبارك وتعالى؟ فهذه آية عظيمة اشتملت على هذه المعاني، وهي دعوة الله تبارك وتعالى عباده بتوحيد الربوبية الذي يتضمن الخلق والإيجاد ونعمة الرزق والإمداد، دعاهم إلى توحيد العبادة والألوهية. ثم ختم هذه الآية بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أيهما أصح، أن ندعو الله تعالى بنزول الغيث أم ندعو الله تعالى بنزول المطر؟ كلاهما صحيح، إذا قلت اللهم أغثنا أو قلت اللهم أنزل المطر، كل هذا صحيح، لأن المطر والغيث كله من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يسمى المأموم مسبوقا؟ المأموم يسمى مسبوقا إذا فاته شيء من صلاة الإمام، مثل دخل في الصلاة وقد صلى الإمام ركعة أو أكثر ففاته في بعض صلاته، فعند يشرع له بعد أن يسلم الإمام أن يقوم ويقضي ما فاته من الصلاة، هذا يسمى مسبوق، بمعنى أن الإمام سبقه إلى بعض صلاته ولم يدرك مع إمامه إلا بعض الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بينوا لنا التفصيل في القدر المشترك بين صفة الرحمن وصفة العبد، وما معنى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر؟ هل ينقض هذا القول للطحاوي رحمه الله ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القدر المشترك بين صفة الله وصفة العبد؟ نعم، كما ذكرنا القدر المشترك هو المعنى الذي وضع له اللفظ، القدر المشترك هو المعنى الذي وضع له اللفظ، مثل الرحمة، الرحمة هذا لفظ وضعه العربي لمعنى. ما هو المعنى؟ المعنى هو حقيقة الرحمة، الوجود لفظ وضعه العربي لمعنى حقيقة الوجود، السمع وضعه لمعنى حقيقة السمع، وهذه اللغة هي ضرورة في تخاطب الناس بينهم، وضعوا ألفاظا لمعاني، كما وضعوا اسما للرغيف، ووضعوا اسما للدقيق، ووضعوا اسما للماء، كيف يتعاملون؟ فهذا الاسم وهو الرغيف هو اسم وضع للمعنى، وهو حقيقة هذا الرغيف المخبوز، وهو خلاف الدقيق الذي لم يخبز. إذن هناك ألفاظ وضعها العرب لمعاني، يقال هذا المعنى الذي وضع له اللفظ هذا قدر مشترك، مثل الرحمة، الرحمة لفظ وضع لحقيقة الرحمة. قال الإمام ابن القيم: والرحمة لا تفسر بغير اسمها، وتفسيرها لا يزيدها إلا إهاما. كل واحد منا الآن يعلم معنى الرحمة ويفرق بين الرحمة والقسوة وبين اللين والشدة، إذن معناها معروف. هذا المعنى هو القدر المشترك، وهو المعنى الذي وضع له اللفظ قبل أن يضاف إلى موصوف، يعني هذه الرحمة لا تضيفها لا لزيد ولا لعمر، لا لخالق ولا لمخلوق، هذا هو القدر المشترك. فإذا أضفت الرحمة للخالق أصبحت مختصة به، وإذا أضفتها للمخلوق أصبحت مختصة به، فليس هناك تشابه بين ما يختص به الله وبين ما يختص به المخلوق. وهكذا العلم، العلم تضيفه إلى الله، وعلم الله مختص به وعلم المخلوق مختص به. لاحظ خصائص علم الله، علم الله من خصائصه أنه لم يسبق بجهل، ولا يرد عليه النسيان، ولا يحصل فيه نقص بأي وجه من الوجوه، هذه خصائص علم، خصائص علم الله. هذه الخصائص لا يصلح أن تضاف للمخلوق، علم المخلوق له خصائص، منها أن هذا العلم مسبوق بجهل، وأنه يرد عليه النسيان، وأن الإنسان ينسى ويخفى عليه بعض العلم، هذه خصائص علم المخلوق. إذن هذا علم وهذا علم، لكن القدر المشترك الذي وضع له العلم هذا هو الذي يضاف إلى الله، ثم تضاف إليه الخصائص المختصة بعلم الله، ويضاف إلى المخلوق وتضاف إليه الخصائص المختصة بعلم المخلوق. ولهذا ليس هناك تشابه فيما يضاف إلى الله وما يضاف إلى المخلوق، بل حتى في المخلوقين الآن، وجوهنا، هذا الوجه الذي وضع لما يستقبل من الإنسان وهو أعلى ما في الإنسان، وهو وجهه الذي يواجه به الناس، إنما سمي الوجه وجها لأن أول ما تواجه من الرجل هذا الجزء لأنه أعلى ما فيه، فلا تواجهه كالقدمان ولا الصدر، وإنما أعلى ما في الرجل هو رأسه، ولا يواجهه كما خلفه، وإنما ما تستقبله به وهو الوجه. سمي الوجه بهذا المعنى، فهذا الوجه له معنى واحد لكن وجوهنا متباينة، وهي وجوه المخلوقين، هي وجوه المخلوقين، فوجه فلان غير وجه فلان، مع أن القدر المشترك لا ينكر. أما ما ذكر الطحاوي من أن إيش كلمة الطحاوي؟ نعم، يقول ما معنى قول الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم، من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ما الذي يقصد بمعاني البشر؟ هي المعاني التي هي مختصة بالبشر، مثل النسيان، مثل الجهل، مثل الموت، هذه مختصة بهم. أما العلم، العلم ليس مختص بهم، فالعلم يوصف به الخالق، يوصف به المخلوق، فهذا لا يتعارض مع كلام شيخ الإسلام، لأن كلام شيخ الإسلام في القدر المشترك الذي يضاف إلى الخالق ويضاف إلى المخلوق. وأما الذي يختص بالبشر فمن أضافه لرب البشر فقد كفر، وكذلك من اختص ما اختص الله به إذا أضفته للبشر فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق. مثل لو قيل أن فلان يعلم الغيب، أو أن علمه لا يسبق بجهل، أو أنه لا يعزب عنه شيء، هذه خصائص علم الله جعلها للبشر كفر، وإذا جعل للبشر ما لله فقد كفر. فإذا الله عز وجل له صفات مختصة به، والمخلوق له صفات مختصة به، وإن كان هناك قدر مشترك لا ينكر من جهة العموم، لكن ما يضاف إلى الله وما يضاف إلى المخلوق هي على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام لا بد من ضبطها: ما يضاف إلى الله ولا يضاف إلى المخلوق، مثل الألوهية، مثل الخلق. الخلق يضاف إلى الله ولا يقال أن في المخلوقين من هو خالق، والألوهية تضاف إلى الله وليس في المخلوقين من هو إله بحق. فإذا هذه معاني تضاف إلى الله ولا تصلح لغيره، وهناك معاني تضاف إلى المخلوق ولا يصلح أن تضاف إلى الله، مثل العبودية، مثل الجهل، مثل النسيان، مثل الموت، مثل السنة، النوم، هذه خصائص المخلوق لا يصلح أن تضاف إلى الله. وهناك معاني مشتركة عامة تضاف إلى الخالق وتضاف إلى المخلوق، مثل العلم والقدرة والمشيئة، لكن ما يضاف إلى الله ليس كما يضاف إلى المخلوق، وإنما يضاف إلى الله يختص به، وما يضاف إلى المخلوق يختص به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: العبد لا يخلق، ولكن ما معنى قول الله تعالى: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وأيضا يقول آخر: على ماذا تدل أو يدل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ نعم، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، هذا استفهام إنكاري، يعني هل أنتم تخلقون هذه النطفة وهذا المولود أم الخالق الله عز وجل هو الخالق. أما في قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، قال العلماء: الخلق هنا بمعنى التصوير، بمعنى الله عز وجل أحسن المصورين المقدرين، فالمخلوق يصور ولا يخلق، ولهذا لعن المصورون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، لأنهم يظاهرون خلق الله. وأما المخلوق فإنه يصور ولا يستطيع أن يخلق، ولهذا يعذبون يوم القيامة بالصور، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم أو ما صورتم. فهذا التصوير يحصل للمخلوق أن يصور، وأما الإيجاد، لأن الخلق يطلق على التصوير ويطلق على الإيجاد من العدم، فالإيجاد من العدم لا يملكه إلا الله، وليس هناك أحد من البشر ادعى أنه خالق يخلق كما يخلق الله. بل عامة ما يدعيه بعضهم أن الله قد أعطاه القدرة على الإحياء والإماتة، أو كما يقول بعض الزنادقة أن الله حل به. وأما قائل يقول أنه يخلق كما يخلق الله من غير أن يعطيه الله القدرة، فهذا لم يقل به عاقل من البشر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يأخذ الأحكام الميسرة من المذاهب الأربعة حتى لو كان يعيش في بلد يتبع مذهبا معينا، أم هذا يعتبر تساهل في الدين؟ ما معنى الأحكام الميسرة؟ دائما ينبغي أن تحرر العبارات قبل الإجابة. ما معنى الأحكام الميسرة من المذاهب الأربعة؟ إذا كان المقصود هو ما دلت عليه الأدلة مما جاء من كلام الأئمة الأربعة وأتباعهم مما وافق الشرع والشرع تيسير، فنعم يؤخذ بما يسر الله على عباده. وقد يكون أحيانا الإصابة مع أحد الأئمة دون غيره، فيقال هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وأبو حنيفة قال بكذا والأئمة قالوا بكذا، ودل الدليل على أن قول أبي حنيفة هو الصواب، فيقال يؤخذ به لأنه وافق الشرع والشرع كله ميسر. ولكن من الذي يصيب الشرع؟ فإذا كان المقصود ذلك فنعم يؤخذ بكل ما وافق الدليل من أحكام الشرع وكلها ميسرة. وأما إن كان يراد بذلك أن يقدر الناس بعقولهم أن هذا أيسر وهو أرفق بالأمة ولا ينظرون إلى الدليل، ويأخذ بعضهم بما تهوى نفسهم، فإن هذا ليس هو الذي يقر في هذا المقام. أذكر مثالا لرجل كنا في التوعية نوجه الحجاج قبل غروب الشمس من يوم عرفة أن لا يخرجوا من عرفة قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس. فجاءنا رجل كبير قلنا له: يا عم ارجع، ما غربت الشمس. قال: الدين يسر أم لا؟ قلنا: نعم. قال: وخر بس، وخرج. طيب هذا الرجل الآن أتى بدليل الدين يسر كما جاء في الحديث، لكن هل فعله هذا من التيسير الذي جاء به الدين أو من التفريط؟ هذا من التفريط. كثير من الناس الآن يستبيح المحرمات بدعوى أن الدين يسر. الدين يسر، لكن الله لم يبح لنا المحرمات، وكل ما أباح الله لنا. فهذه المسألة ينبغي أن تراعى القاعدة الصحيحة كما دل على هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، وقال: بعثت بالحنيفية السمحة. ولكن كثير من الناس ينزل هذا على أمور محرمة، مثل ما بعض الناس الآن إذا قيل له هذا محرم هذا محرم قال كل شيء محرم. اتصلت مرة السائلة وتسأل عن شيء، قلت هذا محرم، سألت سؤال قلت محرم، ثلاثة وأربع أسئلة، قالت: يا شيخ كل شيء محرم. قلت: لا، المباح أكثر من المحرم، لكن أنت ما زلت تسألي عن المحرمات، اسألي عن المباح نقول مباح. فبعض الناس يظن أن الأمر كما يقول مرة ومرة، سؤال حلال وسؤال حرام. هذه إذا سأل رجل عن المحرمات، لو سأل مئة سؤال عن المحرم سنقول محرم، ولو سأل مئة سؤال عن الحلال نقول حلال، ولا نقول ليس كل شيء حلال وليس كل شيء حرام. فهناك حلال وحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فهذا يلوح به بعض الناس، يقول كل شيء محرم، لا، لكن يسأل بعض الناس عن المحرمات فيقال محرم، وإلا فالمباح أعظم بكثير من المحرمات. المحرمات قليلة، لاحظوا الخمر من الأشربة محرمة، كم نوع من الأشربة الآن المباحة؟ مئات الأشربة كلها مباحة. الميتة من الأطعمة، كم نوع من الأطعمة الآن الذي أبيح؟ فالمحرمات قليلة بالنسبة للمباحات، لكن بعض الناس يسأل عن المحرم، وإذا سأل سؤال وسؤالين أو ثلاثة كأنه يريد بعد ذلك أن تكون الإجابة متنوعة، وقال له: لا، هذه المرة مباح. فالعبرة ليست بأسئلة الناس ولا بما ينزل الناس من القواعد، وإنما بما دل عليه الدليل الشرعي، لأن التحليل والتحريم ليس حق للعباد، ولا يملك المفتي أن يحرم كما يقول بعض العوام هذا حرم فلان وهذا أباح فلان، هذا خطأ. العلماء لا يحرمون ولا يبيحون، وإنما هم مؤتمنون على الشرع يفتون، ولا نقول أنهم يحللون ولا يحرمون. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم المريض بسلس البول أو خروج المذي إذا توضأ بعد أن تطهر ثم صلى الفرائض ثم انتقض وضوءه قبل أن يصلي السنن، هل يستأنف الطهارة لخروج البول أو المذي ثم يتوضأ، أو يتوضأ فقط ويصلي السنن؟ وأيضا إذا كان الخارج يسيرا كقطرة واحدة فما حكمه؟ هل يعطى أو هل يعفى لكونه يسيرا على قاعدة القليل معفو عنه؟ السؤال. قل السائل: ما حكم المريض بسلس البول أو خروج المذي إذا توضأ بعد الطهارة ثم صلى الفرائض ثم انتقض وضوءه قبل أن يصلي السنن، هل يستأنف الطهارة لخروج البول أو المذي ثم يتوضأ، أو يتوضأ فقط ويصلي السنن؟ وأيضا إذا كان الخارج يسيرا كقطرة واحدة فما حكمه؟ هل يعفى لكونه يسيرا؟ نعم، هذا المسألة ما يسمى بسلس البول أو الريح أو حتى النجاسات الأخرى إذا كانت تستطلق ولا يملكها الإنسان ولا يتحكم فيها، فإن هذا كما قال العلماء أخذا بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، أنه يتوضأ عند دخول الوقت وعند الأذان ثم بعد ذلك يصلي هذه الفريضة، ولا يضره ما خرج منه من أثنائها إن كان مريضا. وقال العلماء: نافلة الفريضة وراتبتها له لها حكمها، فلا نقول له يخرج ويتوضأ لراتبة العشاء أو لراتبة المغرب، وإنما يصلي بهذه النافلة ما استباح به الفريضة. وأما ما أشار إليه من المذي، المذي معلوم أنه يخرج على أثر الشهوة، وخروجه يكون انسيابيا وليس هذا بمرض، وإنما المعروف أنه متى ما تذكر الرجل أو المرأة فإن المذي لا يخرج مباشرة، وإنما يخرج بعض دقائق، فبعض الناس يظن هذا مرض، هذا ليس بمرض، ولكن على الإنسان أن يمتنع من تعاطي هذه الأسباب قبيل الصلاة. وهذا ما حصل لعمر رضي الله عنه، أنه خرج من صلاته فتوضى ورجع وقال: إني قد فعلت بأهلي أو كذا وكذا، ولعله يعني لامس أو قبل، فانتقض وضوئي فتوضى. قال: ومن حصل له ما حصل لي فليفعل كما فعلت. فهذا المذي إذا كان بهذه الصورة، نعم، إذا خرج أثناء الصلاة فعليه أن يتوضى وينضح فرجه ويتوضى كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مريض يخرج منه هذا المذي بغير شهوة ويستطلق دائما، فهذا حكمه حكم البول كما تقدم. يقول السائل وهو زائر، يقول: إني وجدت في غرفة الفندق عند دخولي إليها ملابس الإحرام قد نسيها صاحبها، فماذا أفعل بها؟ نحن نقول لمن وجد شيئا ليس له عليه أن لا يأخذه، وهذا ما ذكرنا من التنزه عن الأمور المشتبهة، لأنه قد يكون الرجل نسي شيئا فيرجع إليه ويأخذه، وإلا فما زهد فيه الناس وألقوه وليس لهم رغبة فيه يجوز الإنسان من وجده أن يأخذه، لكن يخشى أن يكون هذا نسيه والفنادق قد تحتفظ بهذه الأشياء حتى يأتي أصحابها، فعليه أن يسلم هذا لصاحب الفندق ولا يأخذ شيئا ليس له. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما مقتضى العبودية الكونية وما معناها؟ قبل ذلك ننبه إلى أن الدرس يوم الاثنين سيؤجل لطلب الشيخ محمد بن سعد وفقه الله لمواصلة كتابه في هذه الأيام، فسنؤجل الدرس إلى الأسبوع القادم في موعده يوم السبت والاثنين، وأما درس الطحوية في موعده غدا إن شاء الله، لكن يوم الاثنين ليس هناك درس يعني في هذا الكتاب. أعيد السؤال. يقول السائل: ما مقتضى العبودية الكونية وما معناها؟ مقتضى العبودية الكونية أن الخلق كلهم عباد لله، عبودية كونية قهرية، لا يستطيع أحد أن يخرج عن هذه العبودية، كل الخلق كلهم عباد لله عز وجل. نعم. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب في الأسماء والصفات؟ وآخر يقول: ما هي أفضل كتب العقيدة لطالب العلم؟ أنا سبق أن نبهت أن أفضل هذه لا أجيب عليها، لأنها دحض مزلة تقتضي النظر في كل الأفراد والتفضيل والمفاضلة ثم التفضيل، فلا أتحمل في ذمتي أن أقول هذا أفضل كتاب، ولكن كتب الأسماء والصفات كثيرة، ومن الكتب النافعة كتب شيخ الإسلام بن تيمية، كتب الثلاثة المشهورة الواسطية والحموية والتدمرية. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم أكل الطعام الذي جهز للبرامج البدعية؟ سبق التنبيه على أن المحرمات على قسمين: ما حرم لذاته وما حرم لسببه. فمن المحرم لذاته الميتة والخمر ولحم الخنزير، وما حرم لسببه بعض ما يطبخ في المناسبات البدعية، فهذا قد يمتنع منه لسببه، ولكن إذا زال السبب وحصل الإنكار لا يقال أن هذا الطعام من أكله فقد أكل المحرم، خصوصا إذا أكل وأنكر عليهم فإنه لا يقال أن هذا المحرم، أن الطعام محرم عليه بذاته كالمحرم بذاته. وبعض أهل العلم يقول أنه يمتنع منه لأن هذا الامتناع هو من جنس إنكاره عليهم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل أنه طالب بالجامعة الإسلامية يلتحق بها ويريد منكم الإرشاد، فإن عنده إخوة أكبر منه سنا يحتاجون إلى مساعدته بالوظيفة والمال، ودخوله في الوظيفة يعني ترك الجامعة لأجل الوقت وشغل الوقت بالعمل، إضافة إلى هذا فيقول: في بلادنا ليس هناك علماء، والحكومة العلمانية تضيق على الشباب المستقيمين بدينهم. هذا يحتاج الاستفصال عن من حال هذا السائل ومدى ما يترتب على فعله أو تركه من الواجبات، وإذا كان الأمر بين المستحبات فالمفاضلة أسهل، ولكن إذا أدى دراسته إلى تعطيل واجب والدراسة مستحبة فلا يجوز، فهذا يحتاج أن يستفسر من السائل وما الذي يترتب على ترك الوظيفة أو الدراسة، وعند ذلك يتبين الجواب. قل السائل: نريد منكم ذكر أنواع الهداية مرة أخرى. نعم، هذه الهداية ذكرها الإمام ابن القيم، وذكرها قبله الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات. الهداية الأولى هي هداية عامة وهداية الخلق إلى مصالحهم، والهداية الثانية هي هداية إرشاد ودلالة، والثالثة هي هداية توفيق، والرابعة هي هداية متعلقة بيوم القيامة، وهي هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يشتري أحد مصحفا ليقرأ فيه ورده اليومي بنية أنه صدقة جارية عن والديه، وكذلك يعطاه هدية بنية الهدية وأنها صدقة جارية عن والديه؟ لا يجوز له أن يقرأ القراءة ويهديها لوالديه، ويجوز أن يشتري مصحفا ويجعله وقفا لوالديه. كونه يشتري مصحفا ويجعله وقفا في المساجد صدقة عن والديه هذا جائز، وأما أن يقرأ شيئا من القرآن ويهدي ثواب القراءة لوالديه هذا الذي يظهر والذي دلت عليه الأدلة أنه لا يصل لغيره، لقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ثم جاءت الأدلة مستثنية بعض الأعمال كالدعاء والصدقة والحج والعمرة. سن الله عليكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف الذي يتكهن، وهل هذا بعد إقامة الحجة عليه أم لا؟ التكهن إذا وصل إلى الشرك الأكبر وادعاء علم الغيب فهذا لا يجوز أن يقتدى به، لأن كل من وقع في شيء من المكفرات لا يقتدى به، وأما إذا كان يعني لا يصل إلى حد الشرك وإنما يدعي بعض الأشياء بدعوى أنه يعلم بعض الأمور بشواهد وبأدلة وقرائن، فهذا لا يصل إلى حد الكفر، ولكن نهينا عن الإتيان للكهان، وأكثر الكهان هم من يدعون الغيب ويدعون بعض المغيبات. نعم. سن الله عليكم. يقول السائل: كما تعلمون قام رجلان في إحدى الدول الأوروبية بقتل 12 شخصا الذين كانوا يقومون برسومات للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء به، فما هي نصيحتكم لمن يعيش في هذه البلدان وكيف يعمل مع هؤلاء؟ لا يجوز للمسلمين في تلك البلدان أن يقوموا بقتل بعض من تحصل منهم مخالفات شرعية، لأن هذا فتنته عظيمة. أولا سيقتل من المسلمين أضعاف ما قتل من الكفار، والأمر الثاني أن لم نؤمر بهذا، فإن الجهاد في سبيل الله له شروطه وله أحكامه. وأما كون الرجل يدخل معاهدا ومستأمنا في بلد ثم يغدر ويخون ويقتل، فإن هذا محرم في الإسلام، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته. وقد كان في قريش من يشتم النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة، والله عز وجل عصمه منهم ومن كيدهم ومن مكرهم، وأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. فإن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهو من أكبر الأدلة على زوال تلك الدول الكافرة إذا ما تعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء يقول: كنا نستفتح المدينة فتغلق علينا ولا يفتح علينا حتى يتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا تعرضوا له نصرنا عليهم، وإن كنا نكره ذلك لكن نعلم أن من أسباب النصر تعرضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل السائل: ما هي حقوق الزوجين؟ هذه تحتاج محاضرة كثيرة وفيها كتب مصنفة يرجع إليها. نعم. قل السائل: متى يحصل للمأموم ثواب الجماعة بإدراك الركوع الأخير أو التشهد الأخير؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، هل صلاة المأموم يدرك من صلاة الإمام ما أدرك بجزء من الصلاة ولو كان في التشهد، أو أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك الركوع، كما يقول بهذا بعض العلماء ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.